ولي البنت أن يأخذ منها المال؟ نعم. هل يحل له أن يأخذ من البنت المال من خطيبها؟ يأخذ مهرها. أي أن له يأخذ إن لا يضره. لا له شأن. يعني قال أنت ومال فلأبي. قال إن أعطيما إن أولادكم من كسبه وإن أعطيما فأنتم من كسبه. فله يأخذ من المهر والمال ولده. ولا يضر ولده. ولا يضر ولده.